بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا في باب الولاء عند مسألة، قال: فإن اشترى ابن المعتقة عبدا فأعتقه ثم اشترى ابن المعتقة عبدا فأعتقه، ثم اشترى العبد أبا معتقه. عرفت القصة الحين ولا لا؟ ما فهمت القصة؟ طيب، الآن الابن هذا اشترى عبدا، هو هذا الرجل، هذا الذي اشترى عبد، أمه معتقة، هو اشترى عبد وأعتق هذا العبد، فهذا العبد ولاؤه لهذا الابن. ثم اشترى العبد أبا معتقه، يعني أبو الابن هذا، فأعتقه. هاتوا القصة الآن. الابن ولاؤه لمن؟ على من يعني ولاؤه؟ ولي أمه، للعبد. والعبد ولاؤه لمن؟ لأبو الابن اللي يعتقه. فهمت علي؟ فصار الأب معتقه من ولاؤه الأب ولاؤه للعبد، والعبد ولاؤه للابن. فهمت المسألة؟ طيب، والابن ولاؤه لمن؟ لمعتق أبيه. مين معتق أبيه؟ العبد اللي هو أعتقه. صار كل واحد فيهم مولى للثاني، فأعتقه، جر ولاء معتقه، وصار كل واحد منهما مولى الآخر. أنتوا فهمتوا القصة ولا لا؟ نعم. أيه، هو أعتق عبدا، والعبد راح اشترى الأب وأعتقه، فصار أنا لي الولاء على هذا العبد، والعبد له الولاء على أبي، يعني علي. واضح؟ طيب، المسألة الأخيرة. ولو أعتق الحربي عبدا فسباه العبد. لا لا، أعتق الحربي عبدا، اكتبوا فأسلم، فسباه العبد. العبد سبى مين؟ سبى السيد، هو صار مسلم فسبى السيد، فسباه العبد وأخرجه إلى دار الإسلام ثم أعتقه، صار كل واحد منهما مولى الآخر، اكتبوا يريثه بالولاء. انتوا فهمتوا شيء ولا لا؟ ولا تضحكوا؟ لا لا شيخ. طيب، الآن إيش القصة؟ كافر أعتق عبدا، العبد أسلم، العبد أسلم ثم سبى الكافر وأعتقه، صار كل واحد فيهم أعتق الثاني، فكل واحد فيهم يرث الثاني بالولاء. واضحة؟ طيب، باب الميراث بالولاء، تفضل. قال المؤلف رحمه الله: باب الميراث بالولاء. أيه؟ الولاء لا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق. نعم. ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتقه من أعتقن. طيب، وإنما فين؟ ولا يرث النساء من الولاء إلا بالعتق، وقلنا إحنا وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. نعم. إلا ما أعتقن، إذا أعتقن هم أعتقن عتق مباشر، أو إذا اعتقنا أحد والأحد هذا أعتق غيره، أو من أعتق أو أعتق من أعتقنا. أكمل. وكذلك كل ذي فرض إلا يعني الأب. كل ذي فرض، كل صاحب فرض لا يرث بالولاء، ما يرث بالولاء إلا السيد، إلا اثنان. قال: إلا الأب والجد لهما السدس مع الابن وابنه. ركزوا معي، لو أن السيد هذا، العبد هذا، مات وترك المعتق، من يرثه؟ المعتق. لا، ما ترك المعتق، ترك ابن المعتق. المعتق مات لكن له أبناء وله أب، سيرثه من؟ أقرب عاصب. من هو أقرب عاصب؟ الابن مع الابن، أو ابن الابن إذا كان موجود. طيب، والأب سيرث ولا ما يرث مع الابن؟ قال إلا الأب والجد لهما السدس. إذن في هذه المسألة سيعطى ابن المعتق, سيعطى أبو المعتق السدس والباقي لابن المعتق أو ابن ابنه, ولا أصحاب الفروض ما يرثون إلا في هذه, في هاتين الصورتين. الصورة الثانية لو كان المعتق هذا مات, المعتق مات ثم مات العبد, طبعا احنا نقول عبد غلط, هو مو عبد, هو حر صار, هو معتق, ثم مات المعتق وترك جد مع إخوة, جد وإخوة, جد لسيده وإخوة سيده, فكذلك فيرث الجد الثلث أو المقاسمة مع الإخوة, إذن سيرثون هؤلاء معه بالفرض. طيب أكمل يا شيخ. فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتيقه, لا لا في جملة قبلها تركتها, والولاء للكبر, للكبر يعني للأكبر أقرب العصبة هو الذي يرث. فلو مات الآن سيمثل, أيوه, فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتيقه, أيوه, فمات أحد الابنين عن ابن ثم مات عتيقه, فماله لابن المعتق, فماله لابن المعتق, لأنه هو دون ابن يعني هو اشترك باختصار, ترك ابن وابن ابن المعتق. العتيق لما مات المعتق وجد المعتق مات, لكن له ابن وله ابن ابن, فمن الذي يرث؟ الابن الأقرب. طيب وإن مات الابنان, وإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة, فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشر. عشر في عندكم في النسخة كم إيش مكتوب؟ عشر ولا عشرة؟ ها؟ عشره صلحوها, اللي فيها عشرة إنه اللي عنده في النسخة عشرة يصححها. إذن هذا مات, انتبهوا معي, مات السيد مات ثم مات العتيق, فسيرثه, جينا نورث السيد وجدنا ميت, انتقلنا إلى عصبته وجدنا إنه عنده ابن ترك ابن وابن ترك تسعة وكلهم بدرجة واحدة, العشرة أبناء الابن بدرجة واحدة, فنقسم التركة كلهم يرثون بالتساوي. واضح هذا؟ أكمل يا شيخ. وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم مات فولاه ثم ماتت فولاؤه لابنها وعقله لعصبتها. كيف إيه؟ فولاؤه على وعقله على عصبتها. أنت عندك إيش؟ إيش عندك يا شيخ؟ ها؟ اقرأ عليه. فولاؤه لمن؟ نعم فيرث, نعم. طيب يعني ولاؤه على أقرب عصبة وعقله على عصبة. طيب أكمل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله: كتاب العتق. العتق, نعم. وهو تحرير العبد. هذا تعريفه. كيف يحصل العتق؟ تفضل. ويحصل بالقول والفعل. هذا الأول والثاني. أما القول فالقول له صريح وكناية. طيب فأما القول فصريحه لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما. هذا الثلاثة: العتق والتحرير وما تصرف من العتق. العتق أنت محرر, أنت حر, أنت معتق, أنت عتيق. أكمل. فمتى أتى بذلك حصل العتق وإن لم ينوه, يعني إذا حصل الصريح. طيب الثاني الكناية. وما عدا هذا من الألفاظ المحتملة يعني لو قال لعبده أنت حر فهو حر, نوى ولا ما نوى؟ خلاص صار حر. لكن لو جاء بلفظ محتمل اللي هو الكناية لابد من النية, نية العتق. قال وما عدا هذا من الألفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعتق بها إلا إذا كان نوى. خلاص واضح. الآن العتق بالفعل, هل يمكن أن يكون بالفعل؟ نعم يمكن يكون بالفعل. أيوة. وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم خلاص عتق عليه. هذا واحد, من ملك ذا رحم محرم عتق عليه, مثل أصول وقلنا والفروع. نعم. طيب ومن أعتق هذا الثاني. نعم. اللي يعتق بالفعل, ومن أعتق ومن أعتق جزءا من عبد مشاعا أو معينا عتق كله. إذا كان عندك عبد فقلت له نصفك حر يسري على النصف الثاني. طيب النصف الأول عتق بصريح القول والنصف الثاني عتق بماذا؟ بالفعل. الثالث وإن أعتق ذلك من عبد مشترك. لحظة، العبد بيني وبين جاري نصفين، فأنا اعتقت نصفي قلت خلاص نصفك حر، هل يسري ولا ما يسري؟ لو قلنا يسري معناه يلزمني أني أدفع للجار قيمة حصته. قال وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمته، ألف بقيمة نصيب شريكه، عتق كله وله ولاءه، معناه يسري، لو عندي فلوس يلزمني أدفع للشريك، وقوم عليه نصيب شريكه. وإن كان معسرا، وهذا باء، لم يعتق عليه إلا حصته. اقرأ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عنه ما عتق. طيب الحالة الرابعة اللي هو العتق بالفعل، إن ملك جزءا من ذي رحمه عتق عليه باقيه إن كان موسرا إلا أن يملكه بالميراث. لو هو ملك جزءا من أبيه بالميراث ما يعتق الباقي، قال إلا أن يملكه بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك، لأنه لم يتسبب في اعتاقه. لكن لو أنه ملك جزءا من ذي رحم فإنه يعتق عليه هذا الجزء، نعم، ويعتق باقيه. طيب أكمل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله فصل، وإذا قال لعبده أنت حر. هذا الفصل في تعليق العتق على شرط، لو علق العتق على شرط قال إن حصل كذا فأنت حر، إن فعلت كذا فأنت حر، يصبح حر بحصول الشرط. أكمل. وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه أو علق عتقه على شرط عتق إذا جاء ذلك الوقت أو وجد الشرط ولم يعتق قبله، ولا يملك إبطاله بالقول. ما يقدر، إيه هذا حكم، لو علق قال إن خرجت ذهبت السوق فأنت حر، ما يستطيع يلغي هذا الشرط، خلاص أي يوم يذهب فيه السوق مثل الطلاق، أي يوم يذهب السوق سيقع الحرية. طيب هذا المعلق بشرط، معلق عتقه بشرط، هل له أن يتصرف فيه؟ اقرأ. له ولا بيعه، ولا يملك إبطاله بالقول، وله بيعه وهبته والتصرف فيه، هذه ثلاثة أشياء. طيب طيب لو باعه ثم رجع واشتراه، قال ومتى عاد إليه عاد الشرط، عاد الشرط. طيب الآن نتكلم على الأمة، إذا علق عتقها بشرط قال إن فعلت كذا فأنت حرة، في بطنها حمل، هل الشرط ينطبق عليها فقط أم على حملها أيضا؟ واضح؟ نعم. اقرأ الآن. وإن كانت الأمة حاملة حين التعليق ووجد الشرط. لا لا لا، إيش عندك يا شيخ؟ أو وجد، إيش عندك؟ ووجد، أي عندك إيه؟ ها؟ طيب المقصود هنا حين التعليق أو وجود الشرط، حين التعليق أو حين وجود الشرط. طيب عتق حملها، وإن حملت ووضعت فيما بينهما يعني بين التعليق وبين وجود الشرط لم يعتق ولدها، واضح؟ يصير إذا قال الشرط هي حمل إذن سيعتق الولد، إذا حصل الشرط وهي والولد حمل عتق الولد معاها. أما إذا قال الشرط ثم بعد ذلك حملت ووضعت ثم حصل الشرط يبقى عبدا. أكمل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله باب التدبير. وإذا قلنا المدبر مرات، إيش قلنا المدبر؟ من علق موته عتقه بالموت. وإذا قال لعبده أنت حر بعد موتي أو قد دبرتك أو أنت مدبر. هذه كلها عبارات للتدبير. طيب صار إيش؟ صار مدبرا يعتق بموت سيده. إيش حكم المدبر؟ يعتق بموت سيده إن حمله الثلث. إن حمل الثلث يعني إذا مات السيد نقول العبد يعتق؟ لا، يعتق إذا كانت قيمة العبد تساوي الثلث. طيب ولا يعتق، ولا يعتق، ولا يعتق ما زاد إلا بإجازة الورثة. نعم. طيب هل للسيد أن يتصرف في المدبر؟ اقرأ. ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية. نعم. ومتى ملكه بعد عاد تدبيره. يعني لو دبره ثم باعه ثم اشتراه يرجع مدبر، لو مات يعتق من الثلث. طيب وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله أي للولد حكمها. يعني ولد المدبر مدبر، ولد المكاتبة مكاتب، ولد أم الولد حر زيها، وهذا فيه تفصيل المصنفون أجمل. طيب ويجوز، ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر. يعني لو واحد مدبر يمكن نكاتبه وإذا سدد في الحياة يصبح حر، ولو كان مدبرا نكاتبه، ويجوز لو كان مكاتب أن يدبر فيصبح فيه العقدين التدبير والكتابة. أي واحد أول حصل يعتق به، فإن أدى عتق، وإن مات سيده، وإن مات سيده قبل أدائه عتق إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته، لأنه مدبر، لأنه مدبر. أيوه. وإلا عتق منه بقدر الثلث. يعني إذا كان الثلث ما يحمل ما يغطي قيمته كاملة، وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق، وهو على الكتابة فيما بقي، يعني يسدد للورثة. طيب أكمل. وإن استولد كتابة من المكاتب. نعم. الكتابة هذا كتاب. اي معنى كتاب. اي اكمل. وان استولد مدبرة بطل تدبيرها. يعني اولد السيد امة مدبرة، هو قال لها انت مني على دبر، وبعدين اولدها اجتمع فيها اثنان انها مدبرة وانها ام ولد، ايهما اقوى؟ ام الولد، لان ام الولد تعتق من كل المال، يعني ما هو لازم الثلث انها تكون في الثلث، اما المدبرة من الثلث، فلهذا يقول يبطل تدبيرها لأنه أم الولد أقوى. لأنه لاحظوا مدبرة وأم ولد كلهم إن مات تعتق من الثلث المدبرة، وتعتق من جميع المال أم الولد. أجل خلاص أم الولد. اقرأ. وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينهما. نعم، مدبر الكافر إذا أسلم، وأم الولد إذا أسلمت وسيدها كافر، أو حتى أي عبد يسلم تحت الكافر ما نخليه، نخرجه من تحت يده، نشتريه ونعتقه. حيلة. اقرأ. حيلة بينه وبينهما وينفق عليهما من كسبهما. طيب وإن لم يكن لهما كسب أجبر على نفقتهما. يعني السيد. طيب إذا أسلم السيد بعد ذلك، فإن أسلم رد إليه. خلاص رد إليه. طيب وإن مات السيد الكافر. وإن مات عتق، يعني مثل المسلم لو مات السيد الكافر وقد دبر أو دبر أو أم ولد تعتق. طيب وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما أعتقه. يعني لا يسري العتق. يقول إذا دبر شركا، هو يملك نصف العبد وقال نصفك هذا مدبر، إذا أنا مت هو يصبح حر، النصف هذا يصبح حر، فهل يسري؟ لا ما يسري، لم يسري العتق. طيب وإن أعتقه في مرض موته، يعني إذا أعتق المدبر المشترك، كان عبد مدبر مشترك، فجاء سيده في مرض موته وأعتقه، وإن أعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه، يعني يحتمل حصة الشريك، عتق جميعه، يعني يحصل السراية. الفرق إيش؟ هذه كان مدبر وهنا أعتقه فتحصل السراية. طيب نقف للأذان. قال المؤلف رحمه الله: باب المكاتب والكتاب. المكاتب هو بيع السيد عبده نفسه بمال معلوم مؤجل أجلين فأكثر، أقل شيء الأجلين. طيب عرفه المصنف قال: والكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته. نعم. وإذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها. أما إذا كان لا كسب له فتكره الكتابة لأنه يصبح كل على الناس، أما إذا كان مكتسب فيحسن إجابته. لقول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. نعم. ويجعل المال عليه منجما. أقل شيء أجلين، مؤجل يعني أجلين فأكثر. تفضل. فمتى أداها عتق ويعطى مما كتب عليه الربع. مما كتب عليه الربع، يعني السيد يضع عن العبد ربع الكتابة، يضع عنه ربع الكتابة، أو يأخذ قيمة الكتابة كاملة ثم يرد له الربع. طيب ما الدليل على هذا؟ بقول الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. طيب فسرها الإمام علي رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه: هو الربع. طيب المكاتب عبد ولا حر؟ اقرأ. والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. أيه. لكنه عبد مختلف عن العبيد، بماذا يختلف؟ اقرأ. إلا أنه يملك البيع والشراء، يعني لنفسه. وكيف يسدد السيد؟ يشتري لنفسه ويملك. طيب والسفر يقول يملك إيش الآن؟ هو البيع والشراء والسفر وكل ما فيه مصلحة ماله طبعا، لكن الذي عند المتأخرين أن السفر لا، سيده يمنعه من السفر، له أن يمنعه من السفر. أكمل. وليس له التبرع ولا التزوج ولا التسري إلا بإذن سيده. التبرع والتزوج هذه فيها نفقة، والتسري يعني يشتري أمة لازم من إذن السيد. لماذا؟ لأنه هو مطالب من السيد بمال. أكمل. وليس لسيده استخدامه ولا أخذ شيء من ماله. نعم، ما يأخذ شيء من ماله. طيب لو أخذ، لو أخذ السيد من ماله، ومتى أخذ منه شيئا أو جنى عليه أو على ماله فعليه غرامته، يعني على السيد غرامته. لو كان السيد سيكاتب العبد ثم يأخذ أمواله، إذا العبد ما راح يسدد طول عمره. طيب ويجري، ويجري الربا بينهما كالأجانب. أيوة، الربا يجري بين السيد والمكاتب مثل الأجانب، لكن بالنسبة للعبد الخالص ماله مال العبد، ما في بينهم ربا. أكمل. إلا أنه لا بأس أن يعجل لسيده ويضع عنه بعض كتابته، اللي هي مثلا ضع وتعجل. ضع وتعجل على المذهب ما يجوز، إنه يقول خلاص أسامحك في نص الدين وعجل الدين الباقي هذا، لكن يقول مع العبد يمكن ذلك، يعني مع المكاتب يمكن ذلك. طيب الأمة هل له، لو كانت المكاتبة أمة هل له وطؤها؟ وليس له وطؤ مكاتبته ولا بنت ولا بنتها ولا جاريتها. طيب يعني إلا بشرط، ترى إلا بشرط هي. فإن فعل فعليه مهر مثلها، طبعا مع التحريم. طيب وإن ولدت منه صارت أم ولد، فإن أدت عتقت. طيب صارت أم ولد يعني اجتمع فيها عقدان، أم الولد ومكاتبة، فإن دفعت قبل الموت، قبل موت سيدها عتقت، وإن ما دفعت تعتق بموت السيد، وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت. طيب. وما في يدها لها إلا أن تكون قد عجزت. افهموا الكلام، هو يقول إذا مات سيدها قبل أدائها تعتق. نعم. طيب وما في يدها إذا أدت عتقت، وإذا مات سيدها قبل الأداء أيضا عتقت. طيب يقول وما في يدها لها، طيب إلا أن تكون قد عجزت، إلا أن تكون قد عجزت، إلا أن تكون قد عجزت يعني بطلت الكتابة، تلغت الكتابة. فنعم. طيب أكمل. فيكون ما في يدها للورثة ويجوز بيع المكاتب. طيب هو الظاهر أنه ما في يدها لها إن أدت وعتقت، وأما إذا عجزت ف فيكون يكون ما بيدها للورثة. طيب ويجوز بيع المكاتب. مكاتب الآن نبيعه، هي ممكن تبيعه. طيب إذا بعت الواحد ينتقل بعقد الكتابة، بس بدل ما يسدد للسيد يسدد للسيد الجديد، فإن أدى عتق وإن لم يؤدي رجع عبدا للسيد الجديد. قال لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه ويكون وسلم في يد مشتريه مبقا على ما بقي من كتابته، فإن أدى عتق وولاؤه لمشتريه، وإن عجز فهو عبد. طيب وإن اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر، هل يمكن هذا؟ المكاتب الأول يشتري الثاني، صحيح الثاني يشتري الأول؟ لا ما يمكن. طيب قال صح شراء الأول وبطل شراء الآخر. طيب الثاني عجيب والله، هو الأول واحد اشترى عبد صار عبد عندي، يقوم عبدي يشتري سيده؟ ما يمكن. أكمل يا شيخ. فإن جهل الأول منهما بطل البيعان، إذا ما عرفنا فين الأول فين الأخير يبطل الاثنين. طيب وإن مات المكاتب بطلت الكتابة، نعم. وإن مات السيد، وإن مات السيد قبله فهو قبل على المكاتب فهو على كتابته يؤدي إلى الورثة وولاؤه لمكاتبه. من هو مكاتبه؟ السيد. السيد ولا الورثة؟ السيد. السيد. طيب أكمل. والكتابة عقد لازم ليس لأحدهما فسخها. عقد لازم ليس جائز، خلاص. أيوة. وإن حل نجم، لا نجم يعني قسط، النجم القسط. أيوة. وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه. فهمت علي؟ يعني احنا نقول هذا عقد لازم، العبد يقدر يفسخ، ترى هو لازم من طرف مو من الطرفين، هو لازم في حق السيد وجائز في حق العبد. العبد يقدر يفسخ يقول ما أقدر أسدد خلاص، لكن السيد ما يقدر. طيب متى يستطيع السيد يفسخ العقد؟ لو أنه لم يسدد. طيب كم قسط استناه؟ ها؟ قسط واحد. قال قسط واحد، إن حل قسط فلم يؤده خلاص السيد له الحق، إما أن ينتظر وإما أن يفسخ العقد. طيب وإن جنى المكاتب مسألة جديدة، إيه إذا جنى المكاتب، جنى أتلف شيء، يعني أتلف سيارة، أتلف طعام، أتلف أي شيء، صار المكاتب مطالب باثنين، مطالب بقيمة الجناية ومطالب بقيمة الكتابة، يبدأ بماذا؟ بدأ بجنايته، نعم قبل الكتابة. طيب وإن اختلف هو وسيده في الكتابة، قف في الكتابة، يعني واحد فيهم يقول أنا مكاتب، الثاني يقول لا ماني مكاتب، ما أنت مكاتب، فالقول قول من أكتب عندها، فالقول قول من ينكرها بلا نزاع، بلا نزاع، يعني السيد قال أنت مكاتب، قال لا ماني مكاتب، خلاص كلامه، اللي ينفي الكتابة هو الصواب. طيب اثنين، أو عوضها إذا اختلفوا في العوض كم مقداره، أو التدبير، يعني هي تقول أنا مدبرة ويقول لا ما أنت مدبرة، أو الاستيلاد، هي تقول أنا أم ولد وهو يقول لا لست أم ولد، فالقول قول السيد مع يمينه، لأن الأصل معه إلا في مسألة الكتابة. أكمل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله: باب أحكام أمهات الأولاد. طيب تعريف أم الولد، اقرأ. إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته. انتهى، صارت بذلك أم ولد. أغلق المعكوف الآن، هذا التعريف. إذا وضعت ما فيه شيء من خلق الإنسان ولو خفيا، مو لازم تولد ولد ويكبر وينشأ ويترعرع، لا ممكن، لكن لو ولدت أنزلت سقط أسقطت شيئا لا يظهر فيه خلق الإنسان لا تصبح أم ولد. طيب ما أحكام أم الولد؟ قال تعتق بموته، هذا الأول. وإن لم يملك غيرها، يعني لو ترك لم يترك ميراثا إلا هذه أم الولد تصبح حرة. طيب وما دام حيا فهي هذا الحكم الثاني، وما دام حيا فهي أمته، أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها وملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام. لكن في شيء ما يستطيع عليه، ما هو؟ إلا نقل ملكها ما يسير، هذه أم ولد لازم تعتق، إلا أنه لا يملك بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له ما ينقل الملك أو ما يراد له نقل الملك ما يصح، مثل الراهن. الراهن ما فائدته؟ إذا لم يسدد يباع الراهن، معناه تبيع أم ولد ما تباع أم ولد. طيب أكمل. وتجوز الوصية لها وإليها، يعني يجوز أن يوصي لها بمال ويجوز أن يوصي إليها، يعني يجعلها وصية على تنفيذ الأحكام. طيب آخر مسألة، إذا كانت هذه أم الولد قتلت سيدها عمدا فما الحكم؟ فإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص. طيب انتبهوا، إن قتلت سيدها عمدا عليها القصاص؟ لا، إذا قتلته عمدا وليس لها منه ولد يرث، أما لو كان لها ولد يرث فلا قصاص لأنه سيرث دمها. طيب وإن قتلته خطأ أو كان لها منه ولد فعليها قيمة نفسها. فهمت المسألة؟ وتعتق في الحالين. إذن إذا قتلت سيدها وما عندها ولد منه قصاص، يمكن القصاص. وإن قتلته خطأ أو كان لها ولد منه فعليها ماذا يا مشايخ؟ قيمة نفسها. هذا ليس المذهب، هذا ليس المذهب، هذه رواية. والمذهب يلزمها الأقل من قيمتها أو ديته، إما قيمتها وإما الدية، الأقل منهما. طيب آخر مسألة، باقي كم؟ باقي 5 دقائق خلصنا. وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملة عتق الجنين. قف قف. إذا وطئ أمة غيره بنكاح، تزوج أمة، يمكن الإنسان يتزوج أمة ولا ما يمكن؟ بشروط. وإيش هي الشروط؟ خوف العنت وعدم القدرة على الزواج ولا الشراء ولا التسري. فإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملك الأمة، يعني هو تزوجها، لا تزوجها، أول شيء تزوجها بنكاح ثم بعد ذلك ملكها وهي حامل، الحمل هذا منه هو، فهمتوا؟ أبغاكم تعطوني الفرق. لو أنه اشتراها وأولدها، الولد إيش حكمه؟ حر ولا عبد؟ حر. وهي إيش تسير؟ أم ولد، تعتق بموت. طيب تزوجها أمة لسيدها، أمة تزوجها وجاء بولد، الولد ما حكمه؟ عبد للسيد. فهمت الفرق؟ الصورة الثالثة اللي ذكرها المصنف، إنه جمع بين هذه وتلك. في البداية كانت زوجة، أما زوجة وحملت ثم اشتراها فأصبحت أما له، الولد ذا إيش حكمه؟ اشتراها بعد الحمل. قال ثم ملكها حاملا، أيوة، قال عتق الجنين، اكتبوا عنده، ثم ملكها حاملا لم تصر أم ولد، لم تصر أم ولد. ليش ما صارت أم ولد؟ لأن ما حملت به، حملت به زوجة، ما حملت به أمة. طيب الولد إيش سيصبح؟ قال عتق الجنين، لأن الجنين هذا هو ملك لسيدها، مين سيدها؟ أبوه، فهو حر، عتق الجنين، اكتبوا لأنه ولده. وله بيعها لأنها ليست أم ولد. فهمت المسألة؟ إذن الأخيرة اقرأها. وإن وطئ أمة، وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملة عتق الجنين وله بيعها لأنها ليست أم ولد. طيب وهنا ننتهي من الربع الثاني اللي هو ربع المعاملات، انتهينا من ربع العبادات ثم ربع المعاملات، وسيبقى ربع النكاح والطلاق والجنايات وتوابعهما، فهذا سيكون إن شاء الله في دورة أخرى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.